سواء بعض ذهب إلى ميقات أو لم يذهب إلى ميقات، لكن واجبه إلى أدنى الحل. ما هو أدنى الحل؟ يعني بعد حدود الحرم ولو بخطوة واحدة. لكن الأفضل أن نذهب إلى الجعران أو إلى الحديبية كما سيأتينا إن شاء الله. تمام؟ طيب، الإفراد كيف؟ صورة الإفراد الأحسن، أفضل صورة أن يحرم بالحج من أين؟ من ميقات بلده. تمام؟ ثم ينتهي من أعمال الحج، ثم يخرج إلى الحل لأنه صار إيه؟ كالمكي، صار مقيما في مكة. فإذا أرادت من هو في مكة أن يحرم بالعمرة يخرج إلى الحل، يحرم ثم يرجع. فإذا أحرم بالعمرة من مكة عليه ذلك. لكن هل هذا يمنع أن يكون مفردا؟ لا، لا هو مفرد بالضبط. واضح؟ ولا يمنع الأفضلية؟ ولا يمنع الأفضلية. ما في لازم إيه؟ وين؟ هذا دم للطرف للإساءة لا للنسك. آثم ولا غير آثم؟ لكن من تمتع يأثم مع أنه طرف. فالدم هنا للتمتع، دم التمتع لأجل النسك. لكن دم ترك الميقات من غير نسك دم إساءة. قد يكون قد يجب على الشخص ثلاثة دماء، دم تمتع واقتران وإساءة. ده يأتينا تفصيله في المطول، يعني مش عايزين نوسع عن الكلام. تمتع وكرامة في نفس الوقت؟ اه يتمتع وكرامة في نفس الوقت. طيب، يبقى الإفراد صورته يا مشايخ؟ يحج أولا من ميقات بلده، أن يحج من ميقات بلده ثم يخرج إلى أدنى الحل فيحرم بالعمرة ثم يرجع فيتم أعمال العمرة ويتحلل. يكون قد أتى بالإفراد أو لا؟ طيب. صورة أخرى من صور الإفراد أن يعتمر قبل أشهر الحج. أن يعتمر قبل أشهر الإيه؟ ثم يتحلل ثم يحج. هذا يسمى إفرادا أو لا؟ يسمى إفرادا أيضا. طيب، العمرة سبقت الحج هنا أو لا؟ في التمتع تسبق الحج. في العمرة تسبق الحج أو لا؟ هذا يسمى تمتع أيضا. لقد خيرتنا، هو ده إفراد ولا تمتع؟ إذا أحرم بالعمرة في غير أشهر الحج ثم حج في أشهر الحج هذا إفراد وتمتع. التمتع عندنا أنواع، مطلق التمتع وتمتع موجب للدم. مطلق التمتع والتمتع الموجب. التمتع الموجب للدم أن يحرم بالعمرة من الميقات ثم يحرم بالحج من مكة. ثم يحرم بالحج من ايه؟ من مكة. واضح؟ مطلق التمتع أن يحرم بعمرة ثم يتحلل منها ثم يحرم بالحج، سواء أحرم بالحج من مكة أو من الميقات. فهذا يسمى تمتعا مجازا. دم ده يختلف بقى، دم إساءة ولا دم ولا غير إساءة؟ لا، ما دام نسك. لا، لا دم نسك، لكن عليه دم إساءة. من صور الإفراد إيه؟ نقول الصورة الأولى فهمتوها؟ الصورة الثانية أن يحرم بالعمرة أولا، ثم يتحلل، ثم يحرم بالحج. سواء أحرم بالحج بقى من الميقات أو من غير الميقات. فإن أحرم من الميقات فلا دم عليه. فإن أحرم من غير ميقات من مكة عليه الدم، هو أصلا ميقاته من مكة. صح، استغفر الله. طيب، لكن إذا رجع إلى الميقات خلاص، يعني لا لا لا لا إشكال في ذلك. هذا يسمى تمتعا ولا يسمى إفرادا؟ يسمى تمتعا وإفرادا. يسمى إفرادا حقيقة. وتمتعا على سبيل المجاز. كذا قال الشهاب بن حجر، قال في التحفة، يعني كلام نقلته، قال وهذا يسمى إفرادا كما صرح به ابن الرفعة والسبكي، حيث قال إنه أفضل من التمتع الموجب للدم، اللي هو هذا الإفراد، اللي هو أن يحرم بالعمرة ثم يتحلل ثم يحرم بالحج من مكة. تمام، هذا إيه؟ أفضل من التمتع الموجب للدم لأنه إفراد. قال قال وإلا فمطلق التمتع يشمل تلك الصورة، مطلق التمتع. قال في التحفة ومن ثم أطلق غير واحد كالشيخين الرافعي والنووي على ذلك أنه تمتع، لأن المراد أنه يسمى تمتعا لغويا أو يسمى تمتعا شرعيا مجازا لا حقيقة. شرعيا لكن إيه؟ مجازا لا حقيقة. تمام؟ قال لاستحالة اجتماع الإفراد الحقيقي

نقول هو عمل ايه؟ احرم بالعمره. احرم بالايه؟ بالحج والعمره. من اين؟ من مخاط بلد. طيب اذا كان مكيا من ادنى الحج. من ادنى الحج يا راجل، من مكه للعمره. لا احرم بالحج واحرم بالقران. بالقران عربي من بلد. طيب اذا هو تمتع او استفاد فرق ميقات او لا، فرق احرام العمره من الميقات او لا. طيب هذا الرجل غير المكي اذا رجع الى ميقات العمره، ميقات بلده، تمام، قبل ان يتلبس بنسك سقط عنه الدم، سقط عنه الايه؟ الدم. هذا بشرط اذا لم يتلبس بنسك ولم ودخل مكه، لكن اذا رجع الى الميقات قبل دخول مكه خلاص وجب، لا يجزئ، لا يجزئ هذا الرجوع، لابد من كونه ايه؟ بعد دخول مكه، لابد من كونه بعد دخول ايه؟ مكه. واضح ولا غير واضح؟ طب ليه بعد دخول مكه؟ كذا خالص، بس يعني بس انا اصلا ان هو يعني هو رجوعه للميقات قبل دخول مكه، وجاوز الميقات ولم يكن قد احرم بالحج والعمره من الميقات. بس لما رجع وجد عند الميقات محرم، لم يدخل مكه، قالوا بقى حينئذ لا ينفعه هذا، لماذا؟ الله اعلم. لا خد بالك، واحرم بهما من دون الميقات. تمام، بس هو قبل ما يدخل مكه رجع الى الميقات قبل ان يدخل مكه، قبل ان يلبس بنسك. هو قياس ما في الروضه ان هذا ينفعه، يعني الذي نص عليه في الروضه ان هذا ينفع ويسقط عنه الدم، لكن الذي ذكروه في الشروع انه يسقط عنه الدم. انا لم احرر المساله بعد. هو المفترض ان هو يكون بعد الدخول. بعد الدخول، لكن هذا الشرط فيه يعني مقتضى ما في الروضه ينافيه. انا لم احقق، لكن ابص عليك وابص عليك. لا يجزي الرجوع، بس يعني لو عقد الحج والعمره لكن لا يجزي، يعني لا يسقط عنه الدم. يبقى هنقول شرط، يبقى متى يجب على القارئ الدم؟ بشرطين. اذا لم يكن حاضر المسجد الحرام ولم يعد الى الميقات بعد دخول مكه، وهو لم يلبس بنسك ولا طواف. تمام. طيب قال ولا على المتمتع، يعني ولا يجب على المتمتع دم الا بشروط اربعه، احدها الا يعود لاحرام الحج الى الميقات، لان احرام بالحج من نفس مكه واستمر، فلو عاد الى الميقات الذي احرم منه بالعمره او الى مسافه مثله او الى ميقات اخر ولو كان اقرب منه سقط عنه الدم. واضح؟ واضح ولا غير واضح؟ نقول الشرط المتمتع يجب عليه الدم بشروط، الشرط الاول الا يعود الى الميقات، فان عاد الى الميقات سقط عنه الدم. طب عاد الى الميقات اللي هو الميقات الذي احرم منه بالعمره، يعني عاد الى ميقات اخر وكان قريبا جدا من الميقات الاول الذي احرم منه بالعمره، يسقط ولا لا يسقط؟ لا، هو لم يعد الى ميقات اصلا، لكن رجع الى مسافه تساوي نفس مسافه الميقات. واضح؟ طيب هذا الشرط الاول. الشرط الثاني قال والا يكون من حاضر المسجد الحرام. هذا قلنا لهم من أهل الحرم ومن كان منه على دون مسافة القصر. بقي شرطان آخر. الشرط الثالث أن تقع العمرة والحج في سنة واحدة. أن تقع العمرة والحج في سنة واحدة. فلو اعتمر ثم حج السنة القابلة فلزم عليه، سواء مكث في مكة إلى العام القبل أو رجع إلى بلده ثم عاد وأحرم. واضح؟ الشرط الرابع أن يحرم بالعمرة في أشهر الحج. أن يحرم بالعمرة في متى؟ أشهر الحج. فلو أحرم بالعمرة قبل أشهر الحج، ها، وطلق منها في أشهر الحج، عليه دم أو لا؟ يعني أحرم قبل أشهر الحج لكن استمر محرما ولم يبدأ في أفعال الحج إلا بعد دخول أشهر الحج، أفعال العمرة إلا بعد دخول أشهر الحج. أفعال العمرة. هل عليه دم أو لا؟ عليه دم. لا دم عليه. العبرة بالإحرام، العبرة بالإحرام. وقع متى؟ قبل أشهر، سواء بقى وقع أو وقع باقي النسك في أشهر الحج أو لا. فهمتم؟ العبرة أن يحرم العمرة، أن يحرم، يحرم مش أن يتم، أن يحرم العمرة في قبل أشهر الحج. في سقوط الدم أو في عدم دخول الدم. نعم.

نهرم من هذا المكان لا نوين الإحرام من هذا المكان من بيتك صرنا محرما ويظل محرما إلى أن يدخل يعني يمتنع علينا جميع محرم من يلملم هذا أقل هذا يعني لا يتجاوزه إلا وأنت محرم فيقين في ذلك المواطنين أنك يجوز أن تحرم من باب من بيتك وتظل محرما سنة لكن بقى يعني ينزل منك شعر وعليك دماء وصبية مشاك لكن سنة أي غسل وغسل الإحرام غسل الإحرام قبل النية أو بعد النية قبل غسل والصلاة قبل سيأتينا خلاب الإحرام بلسة رب طويل هذه طبعا مستدعي بنفسي ان احكي عنه وغيره. كنت معنا ولا مع الاسد؟ لا يجوز. على المبنى. عند الحنابلة يجوز ان يتطوع عنه. لو أدنا الورد الوريد من يعتمد عنه ولم يكن موجود. هو دي وصيف. هو يعني هو لم يمشي.